السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هي عبارة عن مجموعة من الديزيز الموصوفة اللي هي الانترستيشن تيشو. ايه هو الانترستيشن تيشو؟ هو زي ما شايفين اللي هو ما بين الالفيولاي لانج فيزيس ومن الالفيولاي لانج. طبعا التيشو ده خطر قوي. ليه بقى؟ لان ده اسمه ايه؟ بيبين لك ايه؟ بيبين لك الجاز اكسشينج. الجاز اكسشينج اللي هو الاكسجين ديفيوجن سي 2 ديفيوجن هي تبادل الغازات. فواضح ان لو حصل مرض في الحته دي يا دكتور بين الميموري الالفيولاي كده هيحصل ديفيوجن للفيكس والموضوع ينتهي بالديسبيراتوفيليا. طيب الباثولوجي عندك بيقول لك في اكيوت فيز يعني لو تبص رسمه تحتانيه تجد الاكيوت فيز هنا فيها يا دكتور فيها اللي هي الانترستيشن انفلاميشن مجرد انفلاميشن وانفلاماتوري سيلز. ده في الاول. بعد كده نبتدي بقى الانفلاماتوري سيلز دي بقى تبتدي يحصل ديبوزيشن اوف كولاجين فايبر كمان ما بين الالفيولاي والجمالي. فنسافر المرحله الثانيه يا دكتور انترستيشن فايبروسيس. في الاخر خالص ان سبيتش بيبقى فايبروزس في الانترستيشن تيشو لدرجه تصل الى سيفير ديفيوجن ديفكت. النتيجه ايه في الاخر؟ اسفات الفيلم وقرب الحرب. ايه دي النتيجه؟ مش لازم او تصورش الباثوجينيسيس. بيقول لك ايه بقى الباثوجينيسيس؟ نفس الكلام بس عايز اسال نظركم حاجه. هي مجموعه دي من الامراض بتاعت ايه؟ اللي احنا بنسمع عنها من زمان سيكوزيس وسيكوزيس وحاجات زي كده. هو كاتب لك يا دكتور في الباثولوجي يقول لك اري بيحصل انترستيشيال تيشو انفلاميشن. ده في الاستراتوسيس الاول. لو انت شخصت العين ايرلي وعرفت ان ده انترستيشن ضم ديزيز لسه في مرحله انفلاماتوري لسه ايرلي. لو عرفت السبب بعته مثلا عن السيليكا بعته عن الاسبيسوس وخد انتي انفلاماتوري زي الكورتيكوستيرويد العين ممكن يبقى كويس خالص. انت بقى هتسيبه هيبتدي يحصل ايه بقى؟ ديبوزيت اوف كولاجين فايبروز. يبقى الكولاجين فايبروز طبعا من ضمن الانفلاماتوري ليتورز ده عندكم في كده كلمه اسمها ليتلت كروس فات. يعني ايه بقى البتاع ده كده في دايما بيتذكر يعني ليتلت كروس فات ده يا اخويا ده حاجات تطلع من ليتلت بتعمل ديبوزيشن للكولاجين فايبروز. يعني فايبر بلاست تروح تطلعها ايه كولاجين فايبر. فتبقى النتيجه في النهايه خالص وتلاقي اوكسجين فري راديكال بتطلع يبقى الدهان اوكسجين فري راديكال وليفت الجروس فاكتور الحق بقى قبل ما يوصل الى انترستيشن فايبروزس ويبقى المريض هيحس شديده سبيرتوفيليا كورونامي تبقى مخ. بس انت هنا وصلت لمرحله علاجها لانج ترانسبلانتيشن. طيب انا قبل ما اتكلم شويه بص يا دكتور يعني العيانين دول اللي بنتكلم في الفصل ده الناس دي دايما بتتنسي. يعني الجروب ده بيتنسي. انت كده تلاقي دايما ايه هو اللي عندهم شيست ديزيز اللي عندهم ايه؟ شيست انفكشن بونكايتس نمونيا سي او دي بونك الازمه. اه قبل الكوح وكل واحدة منها متغيرة. وبعد الآن الشغل العالي تلاقي طبيب الصدر يعمل ايه؟ يعمل مثلا تشيست اكسري للعيان، يقعد يدي انتبيوتكس وبرونك دايليتور اي تخطيط، تلاقي ان المريض عنده مرض وانا حاجه دايما والعيب في المرض ده بيبتدي العيان يشتكي منه الكحه بريزيستنت. طب الدكتور هيجي له انتي باسيف وساعات الحالات دي لعلمك البرستيشن دي لو خد شويه ستيرويد او خد شويه برونكو دايليتور تحت المسامر ان ده برونكو الازمه. يعني في ناس بتقول بيتشخصوا برونكو الازمه وما سيدروبش مش زي الاصابه الكحه فيقعد يديله برونكو دايليتور يتحسن انتي باسيف يتحسن ويفضل المريض كده عمال يتفسح كده لحد ما يقع فيه واحد فاهم المرض ده مش هيتشخص بيه لو عمل سيتي. فأنا مش حاطط المرض ده في مخي في مئات من آلاف من البشر غير واحد. وبيسك على قصة بوكا المريض ده كده برضه في المرحلة النهائية. بس في شغل فايبروزس خلاص. اسألوا أوي يا بنات على فكرة خمس ست سنين. روح عند فلان وعلان خدت إعلان. وكل يوم ما حدش كان خاطره يطلب نسيتي من الجسم. نسيتي كمان بيعمل ايه؟ بيعرف المرض ده ويقول لك هو ايرلي ولا ليه؟ يقول لك ايرلي لاكتف لسه في انفلاميشن الحق العيان بسرعه قبل ما يخش فيه ترانسليشن مانتر رول. معلش انا بسرعه دكتور عند واحد ايه؟ واحد لا واحد بيكح كده عمال يكح داخل تذكر الاندكس بتاع الشيست يعني هل ده سي بي دي ولا ده نيمونيا ولا ده حاجه في الدوره ولا انفستيشن ولا ديزيز. المرض اللي دايما ما حدش يفكر فيه يبقى هي مش حلوه. طب تعالى نشوف بقى بعد ما قلنا الاثنين دول ايه الكوز بتاعهم. ايه الكوز؟ اول سبب احنا عارفين دست تصل وتصير اورجانيك واورجانيك. طب ايه ايه اورجانيك؟ اللي هو المواد الصناعيه زي السيليكا زي الاسبستوس اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت في الكوميونتي تحت مسمى ها نيمونيوزس. فاكرين الكلام ده؟ يبقى ايه هي؟ ما هي نيمونيوزس؟ هي انترستيشن لانج ديزيز كاركترايز بايه؟ انهيليشن اوف انورجانيك بصل. اذا كان البصل ده اورجانيك اذا كان البصل اورجانيك يا دكتور يعني في ماده اورجانيك يبقى البصل ده هنشوف بعد شويه جاي من الانيمالز او من النبات. هنشوف في نباتات او في انيمالز في مايكرو اورجانيزم يبقى هي البصل نفسه. مسكين الدست دي مش معناها غبار شيء غبار صناعي او غبار اورجانيك. اذا كان الدست اورجانيك سمي المرض هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس. يبقى ده اول سبب للانترستيشن لانج. هل في غبار؟ طب الغبار ده اورجانيك ولا ايه؟ لا مفيش غبار. طب اوعى يكون في كولاجين زيز بيوزكير روماتيزم يعني مرض الروماتولوجي بيبقى فيه مرض طبي اللوكس بيعمل كده. لو طلعت الحكايه دي في الروماتولوجي هتلاقي دايما تقصر اللنج في امراض الروماتولوجي دايما وابدا هتلاقي الكليوريز ملزومه في اللنج خير تكبر شويه وتلاقي انترستيشن لنج ديزيز برضه محدود. لا ولا هو دست ولا بتاع ولا روماتولوجي خالص. طب اوعى يكون ساركويدوزيس نهار لوحده كده وده اهم مرض فيه. يعني احنا نقعد القعده دي عشان نفكر نعرف يعني ايه سرطان. القعده دي غلط انا هقرا. والرابع بقى السبب الرابع فيه بس محدش عارف ليه البني ادم ده حصل له كده. المهم في الحالات دي يعني عايز اقول لك ايه كده جنب دي بيكتشر مطلوب منك يا دكتور ايري دايكوس ايري دايكوس ده صح. يبقى انت عمرك ما هتعمل غير دايكوزيز إلا لو أنت دايما خاطر نفسك يا ترى المريض ده عنده إيه؟ يعني زي وعندنا احنا عندنا مشكلة يعني بيروح للدكاترة مش متخصص أو يعني فبيروح ياخد علاج كده وخلاص، والعلاج بيبقى سيمبتوماتيك كويس وريليف وكده، وبعد شوية كفاية بالمشكلة. فتعالى ناخد كده بيكتشر عامة، بتكلم عن كل العينين دول يا ولاد عندهم اسم وعندهم حرف سي كده يعني التنصيب، يعني كلهم عندهم كف بس بص يا دكتور تكتب ايه؟ هو الريزيستنت كف. ارجع فاهم فاكر ايام يعني جينا احنا كشباب كده في البرونك الازمه دي، تروح تلاقي ليه وعلى الشمال عندك ايه؟ ديفرنشال بنص ريزيستنت كف. بعد ما تقول الناس اللي كح ده اللي هو واحد بقاله شهرين عمال يكح يكح ليه؟ وعنده كرونيك انفكشن تي بي مثلا جيتسيس وفلاسي وليدين وعادي كل شوية حاجات كده وقلناها بقى من انترستيشيا مش هتعرف إلا لو عملت سي دي تشيستر. لازم عارف سي دي تشيستر دي حاجات مهمة جدا. طيب يبقى كلهم بينهاروا وعندهم حرف سي، حرف سي اللي هو يقف سينوز طبعا سينوز عشان الديفيوجن افكت لاكت الفورد عمانان كل الكيميتيشن. الكريتيشن هنا هيقول لك نوع على ايه؟ هتقول له فاين كريتيشن، فاين كريتيشن. فيقول لك بس ليها كاركتر، ليها كاركتر. في كلمه اسمها فاين كريتيشن ويز ليزرين كاركتر. ده كلمه كده او قلنطه بس تعرف معنى ايه؟ ايه ليزرين كاركتر دي؟ ليه عارف زي صوت تنطقط الجن يعني كده الناس الجديدة أو تجيب شعر جديدة جلد كده وتيجي أنت تدوس بيها كده تلاقي الأعجاز من أول تمسك الشنطة كده وتقول يعني الجلد كده إيه؟ تحس بطقطقة بتزييمة كده. فهي فعلا هي الطقطقة دي تحس إنها طقطقة مليعة يعني إحنا بقى هنميز الكلام ده. ده كلام بيتقال عشان أنا أبريلويت، لكن أنا هسمع فاين كيوتيشن يقول لك أيوه بس فيها كاركتر معينة مش تقول له ليس بالكلام، لكن انا مش هسمع الكلام بس بعرفها. جميل. طيب شكيت انا في الامر ابتدي اعمل انفستيجيشن. بص يا دكتور اهم انفستيجيشن متجوز اوكي خارج ريزوليوشن سيت سكان كده نقي نقي كمان المكان اللي بتعمل سي تي اللي خارج السي تي ده ايه ده معزل كل حاجه بتعمل العضلات والموبايلات خلاص بقى ده بتاعي يعني السي سكان اللي هو في المكان الفلاني ده غير السي تي اللي هو في المكان ده. انا بعرف في سنتر في مجموعه من الناس جايين انلوج جنريشن من السي تي سكان لسه لان كده يعني لان ده مش اي حد يجيبه. لو جبته السي تي ده هو هيقول لك ده اكتف يعني في اكتف انفلاميشن بسرعه بقى خلص بسرعه بالستيرويد. يقول لك للاسف ده اند سبيتش ده جيت متاخر خلاص هو انتهى الان ده طول عمره ده دكتور 24 اور اوكسجين ثيرابي فور لايف. في ناس بقى عايش كده عايش كده في ناس بقى لها 15 سنه قاعد في سرير ما بيتحركش اندر اوكسجين طول 14 سنه وعايش عشان كده عايش وفي كويس انت مش هتستنى الحكايه دي في عاش حياته بس بيبقى برضه الوضع يعني مش حلو شويه بس برضه عايش يبقى كويس. بس ده عشان نخلص على موضوعه اللي عايز لونج راس بلانتيشن وغالبا بيبقى الهارت ايه؟ بيبقى الهارت مريح الهارت مال بيبقى عايز هارت ولونج بيبقى كان من الاول الايرلي. طيب بنعمل برضه براد جازز فبلاقي يعني دول يا اولاد بتقول يعني ولاقي فيه ايه؟ برضه نشوف ان شاء الله ان احنا الاعراض بتاعنا ده حاجه اسمها برونكو الفولار ديماج. ايه برونكو الفولار ديماج؟ بيخش هما ساعات في البال، بيخش ساعات المنظار، بيخش في المنظار بيروح طاشش كده شويه ميه عند السمول برونكيولز، فما يخش كده في البرونكيال في سمول برونكيول وشويه الفولار بس يسحبها بسرعه قوي، يعني هو مش فاهم الدنيا ميه يعني دوبك وشاطرها بسرعه ميه ويبتدي يفحصها تحت الميكروسكوب، يبتدي يبان مثلا الليمفوسايتس وحاجات يقدروا يعرفوا منها هل ده انترستيشا لانج ديزيز ولا لا. وحيث ان انا بقى الموضوع داخل في مواضيع اللوبس برضه الموضوع ده شغال موجود ايه ايه يعني عشان عايز اعرف سبب كمان المرض ده ايه ونقدر نعرف اسبيستوس ولا سيليكا. الكلام ده كله بيبقى كويس قوي براي براند فاوس. لو شخصت بقى المرض ده بدري يبقى يعني حاجه جميله، هعالج السبب، ابعد المريض عن السيليكا والاسبيستوس وخلافه واعمل ايه كده دكتور واديله ستيرويد. على فكره احنا ممكن نديله كمان بروف ضايلين على فكره ستيرويد كتير يحسن، بس هنا الاستيرويد اساسي. تعرف الاستيرويد ده هو اهم شيء يا دكتور. لازم تجيب ستيرويد، لازم تجيب ستيرويد. ساعات ده بيستجيبوا كمان للانتي اوكسيدنت، عشان اوصف شيء في الاتجاه الاستيرويد وفرحيدو هي اخره. خلي بس هو لا هو يعني هو الروم ضايلين هنا شويه علاج، هو في بعض الحالات بيبقى عالي الروم بس لكن الروم ضايلين دول العلاج الرئيسي استيرويد بلس او ماينس يكون سبريسر راند. طيب ممكن افكركم احنا خدنا في روماتولوجي افكركم بحاجه كده في روماتولوجي خدنا في اللوبس مثلا ومعظم امراض الايميون ميديت ديزيزز اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا بندي استيرويد زي الشباب فول دوز استيرويد اللي هي كفاكين حوالي 60 ملي جرام بريدنيزون نفضل ماشيين عليها شهر اثنين كده لحد ما المريض يتحسن كلينيكا والانفستيجيشن في المكان البوزيتيف ليرنج عن نيجاتيف ثم جرادي والمستور جرادي والمستور والستيرويد تمام. وبعدين اوصل في الاخر الى لو دوز انترنس سيرومي. شباب وشباب ممنوع استخدام الستيرويد في كل المنهج. يمكن هذا القانون بس اختلف في مرضين بس، يعني انا هقول لك بص يا جماعه تيجي تقول استيرويد ارفع فول دوز يعني اتحسن بعد شهر اثنين تحليله كويسه وهو اديني كويسه. جرانيولز جرول كنا ازاي شيل 5 ملي جرام ريدنيزون كل اسبوع بعد الساعه 10 15 ملي از لو دوز مينتنس سيرويد. الكلام ده لما تفتكروا في الهرم كان في زيه في الاوبن ميوني ماتايتس بالصافرس، بس احنا بقى في الاوبن ميوني ماتايتس ابتدينا بالبريدنيزون 30 جنيه، فهنا كان في يعني اختلاف بسيط. وهنشوف كمان في روماتولوجي هنيجي في مرض روماتولوجي هنيجي العيان 7.5 ل 15 ملي جرام بس بريدنيزون، بس مش امراض تانيه فيها الكلام ده، يعني كل الامراض فيها فول دوز استيرويد هتحسن جلال الاسبوع لو دوز مانجنس. العيان مش ماشي معاه حلو الكورتيزون وضيف معاه الجهاز السيكلين وضيف معاه السيكلوفوسفومايد. ايه ببساطه هتلاقي المربع بيفكرك في هذا الكلام. Thank you. هي مرفوعة حلقة المرافع المرافع في كل استيرويد كل استيرويد ثم بعد كل دوز هيتحسن بعد شهر شهرين ثم جراديوال وسلوال ثم لو دوز لو العيان ما تحسنش يبقى دون تحسين او اساسين او سايكلو فوسفاين وده تقريبا الشيء كل اللي فات ده دكتور من الاسوشيليسيس في كابتشر في الاسوشيليسيس في الطبق على كل الاسوشيليسيس respiratory failure or pulmonary المرض دوت يجي التكنيكشر بتاعته يبقى فيه ديسنيا وحرف السي بقى للبوفر سيروز استيميليشن وكيت وكيت وكيت استيميليشن بالقرد جازت وظائف التنافس السي سكان العلاج على السلم والاستيرويد هل الهيدا يبقى أنا هنا لا يقول الاسبستوس واحد يسبب الانترستيشن مارك وحكاية الانترستيشن مارك اثنين يعمل دوران ديفيوجن وحكاية الكلمة عن الكلينيك البيكتشر دوران ديفيوجن ثلاثة روفجين كارسلوم وحكاية الكلمة عن الروفجين كارسلوم أربعة ميزوس الكلمة عن الميزوس أو السؤال ده ميتيش ثلاثة جاب يكون زمان معنا في الكوميونيتي وكنا نتخذ الجابة في الكوميونيتي وده شايفين نفهم فأعتقد الكلام كده يعني سهل الاسبستوس دي حاجه سيلكا بقى زي الاسبستوس بيعمل انترستيشن لانج ديزيز بس بيخلي المريض كمان لايبل ليتيوبوس خلاص يعني في الفارما لانج بقى فاكرينها يا اخي الفارما لانج دي اسمها ايه يا دكتور عندك Exhibiting allergic alveolitis أو بيسموها hypersensitivity pneumonitis طب والفلاح ده بيحصل فيه ايه بالظبط؟ هو كلنا عارفين محصول الرز بيطلع منه القش القش ده اللي هو الهيلي القش ده بيبقى كام رهيبة خلي بالك وطبعا بيزاد فضلات كده وتلاقي الميه تيجي عليه والنار يجي عليه والبتاع الأمطار والحاجات دي تبص تلاقي يجي يعملوا عليه الأكتر من مايسيز ليه بالفلاح يروح الغيط يجنين التلاوي يعمل لأني إليشن هنا بقى حاجة أورجانية حاجة نباتية مع الأكتر من مايسيز فبينهيل البتاع ده يوم يحصل له بعد الإليشن بستة إلى ثمان ساعات يعني يرجع بيه بقى الظهر فيفر وضربات ودسم مع الريبيت الاكسبوجر والمنظر ده يصل الى الانترستيشن والفيبروزس خلي بالك دايما بص ايه انا عايزك تحط هنا في مرض الفارما بلانجا او اكستنس الكاركتيرش والفايز نو ريزي تشيست يعني موجود ليه اقولها لك ان هم مره دي كده فرحات العيال ريزي تشيست بيحصل فيه وراح حاطط في وسط الكلام كده عشان يخدعك بص ده اكسترنسك بص الكلمه فيها دي اكسترنسك الرجي الفيولنس طبعا انت تشعر ان هي فيها هوموس فيز ده ما فيهاش هوموس هي فحه يكسر فحه يدهن يسخن شويه يشوف اخر راس الدين بس على فكره بقى اكسترنسك الرجي الفيولنس الاكزامبل اللي شايف مين يا شباب اللي هو الفارما لانج يعني في اكزامبلز ده كمان الناس اللي هم بيربي طيور مثلا الناس اللي هو شغال في مزرعه الدواجن والطيور وحمام وبتاع الغبار بتاع الطيور والحاجات دي ممكن يعمل لي هذا المنظر. اثنين الناس اللي بيشتغلوا في مثلا صناعه اللي هو المشروب جمع المشروب بيقول لك المشروب نفسه وبعض الاسئله اللي بتستخدم عشان ينمو برضه بتعمل هذه المشكله يبقى مش لازم الهيل والرز لا في حاجات اخرى في مثلا فاكرين القصب لما درسنا حاجه اسمها الريسوزز في الريسوزز القصب ده اللي هو مش القصب يعني بعد ما نصب الكشتان ده خلاص عليه كده جنبه بقى القصب نفسه بعد ما ياخد العصير بتاعه يوفوه عشان يخش في صناعه ايه؟ صناعه الورق ويخش في صناعه بعض الاخشاب اللي هي رقيقه شويه يعني انت تلاقي في كده نوع من الخشب مش عارف اسمه عنه ولا في خشب اسمه ايه؟ اسمه يسموه بالبلدي قوي خشب طبيعي او يسموه بلانين صناعه بلانين خشب يبقى ضعيف كده يعمل منه مثلا يعمل منه مركبه كده شكلها يشيل بس يقللها كده تلاقي حتى الخشب خفيف كده وتلاقي المركبه شكلها شيك قوي واسمع رخيص لان انا عمري ما فهمتش فالناس بقى اللي تعرضوا للقصف والحاجات كتاب اسمه موسيس والكلام عن التراضي والحياة. طيب نيجي بقى نشوف اكزامبل اخر من الديفرنسيشن لانج ديزيز بس اوكيوبيشنال برضه، زي مثلا الكول ماينرز بتاع هم المعروف اللي كانوا تحت برضه الديفرنسيشن. فاكرين البايسي موسيس البايسي موسيس في حاجة فوتها بس جاية هنا تاني في المربع دي بتيجي زي السؤال كده ام سي كيو اللي هو هيومن فاير فيفر. انك انت بتبني ايه كده من الفاير ده اللي هو اللي اسمه المبرد، جهاز المبرد او بيسموه تكييف صحراوي. طبعا التكييف اللي هو زي ده اسمه فريون، ده فريون ما هوش حاجه، لكن في تكييفات بيستعملوها اكتر في الخليج. زي التكييف كده حجم التلاجة حاجة ضخمة، وتلاقي فيه تيوبس كده ماشي فيه مية، تيوبس مية كتير جدا، تلاقي مراوح تقعد مراوح وبعدين تطلع الهواء على المية، فتلاقي الهواء خرج من الجهاز رطب. التكييف الصحراوي ده هو تلاقي عند حاجات في مصر على صغير لو خدوا بالكم، لو في بعض الناس بقى الهدوم اللي هو تكييف الحاجات اللي بتحرق دلوقتي الصغير العربيه، في جهاز صغير كده كل الكلام ده تكييف بس تكييف في الميه بين الجهاز. هو ده الفكره بتاعته، ان في كده في دوره في زي ووتر سايكل اللي عماله تلف جوه الجهاز ومراوح شغاله، فكان الهواء يدخل في الجهاز راطب وصريح. حلو، لو بقى الانابيب الميه دي مش نظيفه هينمو جواها انيبا. خلاص؟ طب انت تنهيج الانابيب، لو انت عملت انهيجيشن للانابيب مش هتعمل لك مشكله، هتكح شويه وتسخن يومين ثلاثه وتوصل لحرق. بس عشان تبقى فاهم انت انا عندي تكييف ده شكرا. يبقى التكييف ده لو انت هتجيبه طب هو الناس بيجيبوا ليه؟ سعره رخيص، ثانيًا ما يسحبش حرارة خالص، زي ما طبعًا عليه، بس محتاج أساسي ليه؟ نظافة جامدة جدًا في الجهاز دوت، وعلى فكرة إحنا ممكن تشغله والشباب يعني لما كنت بتيجي تروح بقى في السعودية والحتة دي محتاج الكلام إزاي؟ منطقة الخيام اللي عرف بقى ومانا والحتة دي، فبتلاقي في خيام حاطين فيها تكييف صحراوي. في ناس حاططهم في اليوم، يعني كل واحد بقى حسب المنطقه اللي هو فيها. تكييف صحراوي حاجه ضخمه كده وتلاقي تحس ان في ميه، تبقى سامع صوت كده وتلاقي مراوح كده وتلاقي بتاع خارج منه هواء ساقع، بس تحس ان هو مادي كده. هو ده تكييف صحراوي. بس هما تحس ان انا بعمل زاد تحت الـ TB صار بس ما يزيد يبقى انا عايزك تكتب على السطر الجوزز كده اعتبرها ايه؟ بنت عن الكيبو الجوزز. عشان كده دايما انت هتلاقي نبني نحل بروبلمز او نبني نتناقش مع بعض في الكلمشن الجوز. اقول لك طالما انت قلت سطر الجوزز يبقى هيبقى في ديفرنشال كيبو الجوزز. قلت كيبو الجوزز الديفرنشال بتاع سطر الجوزز. لان الاثنين شبه بعض وساعات بنضغط ما بينهم وياما ناس سرطويد خدوا علاج تي بي وناس تي بي خدوا علاج السرطويد. بيبقى فيها لا مش حاجة. طيب دلوقتي لقوا ايه اللي بيحصل؟ لقوا يا دكتور الليمفوسايت، بص ثلاث حاجات عن الليمفوسايت ده كله، بص ثلاث حاجات. الليمفوسايت انفورمد مش مظبوط. بعدين اللنج مليانه انفلتريشن بالليمفوسايت. عدد الليمفوسايت في الدم قليل. يبقى عشان خلي بالك حاجه اقول لك ايه؟ هل السركيدوز بيبقى فيه الليمفوسايتوز؟ قول له لا، هو بيديني الليمفوسايت معيوبة وعامل انفلتريشن للنار وقليلة جدا في سيكريت بلاد. طب حصل ايه؟ طنك زيت الجلابيون. طب وبعدين؟ بص بقى النيوم ديفكت عامل ازاي دلوقتي؟ ما هو دي الليمفوسايت لما تبوظ يبقى انهي اميونيتي بتتأثر؟ سيل ديفكت اميونيتي. بس انت مش عايزك تفهم ان السيل ديفكت اميونيتي هنا باظت زي الاتش اي في. الاتش اي في سيل ديفكت اميونيتي بتعالى للعافيه. عشان كده الراجل بيبقى عنده انفكشن. لكن هنا السيل ديفكت اميونيتي تقدر تقول ايه؟ هذا الكومبلت شويه بدليل افكرك بتست خدناه لنا زمان اللي هو تيبو كريم ديست. هو تيبو كريم ده دكتور يعتبر ايه هو اصلا؟ يعتبر ديست للسيل ريديتد يونيتي. خلي بالك يعني انا لما اجي اعمل لك يعني انتوا كلكم هم الناس محترمين مثلا هاجي اعمل لك تيبو كريم ديست اسمعني هاجي اعمل لك تيبو كريم ديست لو طلع بوستن انا ماليش دعوه انت جالك تي بي ولا ما جالكش. طالما تي بي عندك بوستن يعني حصل لك مجال الحكم السويلنج والكلام الجميل ده اهو يبقى انت السيل بيديك الايميونيتي بتاعتك كويس. ده الحاجه اللي انت تبقى فاهمها. طب اخيرا ده السيل بيديك الايميونيتي ليه مش منضبطه؟ يبقى لو عملت له تي بي جرين تيست هيبقى نيجاتيف. خلي بالك عشان ده سؤال ام سي كيو يجي يقول لك تيبو كريم تيست اخباره ايه هنا؟ اقول له نيجاتيف. طيب طب نيجاتيف ليه بقى؟ ليه؟ مش عشان هو ما عندوش تي بي ولا عنده، لا ده اميون سيستم عنده مش مظبوط. طب مين اللي زيه بقى بس هناك جميله؟ بس ياض ولا بلاش كلام كلام مهم ولا سيبه والله واحد تعبان في مشكله اهم حاجه ما عرفش يصرف بالظبط. ليش؟ خلاص هتبص حاجه في نوعك وراح اجيب في البتاع ده وعشان ده عايز يفوق. فريق محترم. طيب فريق معايا. الاتش اي في يا دكتور بقى ايه نظامه؟ الاتش اي في سن دي في دينيوتي يا اولاد بقى ممسوحه. يبقى برضه في بيت اسمها ايه؟ اسمها ايه القصه دي؟ مش عارف اللفظ بتاعتك انرجي. مكتوبه كلمة انرجي دي معناها يا دكتور معناها انه الكيبل تيست هنا نيجاتيف مش عشان هو ما عندوش كبير، لا لان الميون سيستم ضعيف مش قادر ان هو يعني الميون سيستم نون رياكتف للكيبل تيست. اصل الكيبل ده عباره عن ايه؟ ده انتجن. انا فاهمه الميون سيستم بتاعك مش عارف يتصرف معاه. كلمة انرجي دي ما بتقولها يعني في الدرجة العظيمة لأن حاطط لها كام كلام طويل. كيبو كريم تيست نيجاتيف في حالة من الحالات النادرة يروح راس الصمرات كده عجيبة وحاطط لك في وسطهم مين؟ السركويد. وكان ده شبه على ايه؟ السركويد. ويجي بالسؤال اللي بعد ما يلحقش يقول لك ايه؟ طب وهنا الكيبو كريم تيست كان نيجاتيف في التيست اللي فوق ده لو اجابتك صحيحة اصبر كده لو اجابتك صحيحه لماذا تعرف في هذه الحاله؟ خليك كاتب لك كلمات وسطها انرجي. انرجي انا فاهم اللي انا بقوله. بس خلي بالك يا دكتور السركيدوزز عشان تفهم الديلينفوسايت تعبانه بس مش تعبانه لدرجه ان الايميون سيستم يتاثر. في دليل لو بصيت على اخر صفحه عندك ان البيتي فوسايت بخير وما زالت قادره تسكريت هاشي بوبيز، وبالتالي هذا المريض لا يعتبر اميون كومبرومايز. يعني لو جيت قدام مريض السايكلوز ده اميون كومبرومايز، لا مش قوي. أردت تبص لها الكلام ده كله على الوصفة، يبقى هطلع في الكلام ده في أربع حاجات أكتر منه. المرضى دي سيل ديفكت، ودي الليمفوسايت قليلة في الدم، وإنه بيعمل جرانيولوما نون كيزيتي، مش قلت أسامي، في كده أسامي كده فاكرين الخلايا اللي كانت كانوا لها نفس الأسامي. اسمها ايه الخلايا؟ تحت الجرانيولوما بتاع السايكلوما الاستوري الفولي مش مهمات مش عارف ايه حاجات بقت مش كده مكتوبين مش ممكن مش عارف مش عارف ايه اللي في جدع يعني اللي كان ده ما يسويش ايه مين لكم في السايكلوما الاستوري ايه استوري الفولي وبعدين سنت دي تبدو تعبانه وده واضح الانرجي الاخيره في جمهور الميوريك كويسه خش بقى موضوع الكلينيكال بيكتشر. السايكلوز بتعمل ايه يا ولاد؟ قول لي بقى السايكلوز بتعمل ايه؟ انترستيشيال لانج ديزيز عادي زي ما كليشيه بيتقال، وحط سيب وحاول وسيب سكان بقى كمان. بس في اكسترا بالمونري، اكسترا بالمونري دي من الاكسبيشن تكتب عليها من الغايه. خلي بالك السايكولوجي دي يا جميل، اكتب على السايكولوجي ده دي مساله كل عام كل سنه مين مساله سايكولوجي؟ دور اول دور بمزاجه بقى دي مهمه. يعني الاكسترا بالمونري بقى اللي هي بتجيب السايكولوجي اللي بتجيبها. أول حاجة كاردومايوكس يحصل على كاردومايوكس العين يوفيايتس اوعى تنسى دي خلي بالك واحنا فراغ قالوا لنا كلمة فاكرينها قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا غير اي دي أسبابها كتيرة مش كده جلوكوما مش عارف جيرايتس في كونشا فايفا عملوا لنا جدول وشربها وكلام زي ده ادي غير اي طبيب الرام هيعالجها بس هيحولها لبتاع الميديسين اليوفيايتس لان اليوفيايتس عاده او يعني اولموست بيبقى معاها اندرلاين سيستميك ديزيز. طب فاكرين في يقول لي بقى زيت اي بتاعت اليوفيايتس شكلها ايه؟ الحمر فين؟ او انا شايفه فين؟ فاكرين كده دي سيركم اورجنال injection فاكرين الفاظ غير injection انا فاكر كده وكان يقولوا لنا pupil irregular بيقول لك ال eye painful وكان يقول لك في ايه الضوء مش قادر يطلع مش قادر يبص على الضوء مش بص مش فوق مش هو الكلام ده انا ناجي هو اللي عينه حمراء هيجي انا ده هو هيروح للعرام الاعراض هيكون ده ايه يوفيايتس هلاقي بعت لي ونابع عن حد دي حاله يوفيايتس يعني ده بعد ان شاء الله بس برضه هتقول لك يعني شوف لنا كده تاني سيستمك ديزيز اللي ده بتقعد فابتدي انا بقى ايه هتلاقي سيستمك ديزيز دي اوله مستلقايد وكل مسجل روماتولوجي هتلاقي فيها امراض كتيره جدا فيها يوفيايتس. طيب إيريسينا نودوزر دي عباره عن كده مديول بتبقى لونها احمر على الشيب اوف تيبيا صح ولا لا؟ على الشيب اوف تيبيا هاخدها في تيبيا على فكره بالتفصيل يعني وحتى الراجل يبص على فكره إيريسينا نودوزر دي مهمه عشان بس مش دايما هي مره طلع عشان تتخاطر يعني ليه اسباب كتير سايكلوزس وتيوبركلوزس يعني ممكن لو حد فينا جاب سبريت اوكل انفكشن كده بعد اسبوعين يجيبوا سايكلوزس ما تقلقش انا هعملها لكم تفاصيل في الدين انما يجي المريض يتصل بيك بالتليفون بس يقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتور انا طالع لي دين ميلين في رجلي وربي على قصب رجلي الشمال قصد رجل ردي على قصد رجل الشمال ويمين مش عادت من ده وخدت فيو سنين والدكتور شافه فاكله فعلا انفكشن هتاني فيو سنين ده انت ريتك مرض وانت بيوتك اللي هو الهوجمنت فما فيش ريسبونس تيجي تبص من كلامك يا بابا تحتاج دي منين في باي لتر يعني يعني البكتيريا راح تاخد اصل رجلك على ناحيتين لا ده حاجه اسمك انت عبد المجيد. ايه اللي يعمل؟ اللي يسمى الدوزة. عارف دي علاجة ايه؟ ده عايز مرض استيرويد. لو كده في مرض كده استيرويد. يدي منه الخير. بس انا السؤال ايه اللي ده بالكلام؟ دايما اللي هو في الدوزة. عشان اقول لك اعمل ده انا بقول لك يا راجل استشوف اسمك الدوزة. في كده حته كده محتاجه كده على النجم. على الفراغ بتاعت الحاجة اللي تفشل. اصل لو كانت شيء في يعني عندنا بعض الناس المتعينين بيسأل أسئلة غريبة فين ودلوقتي إيه؟ بص يا دكتور مريض جالك بيضحك كويس؟ مريض بينعك مريض بص في عينه كده محرر عادي الضغط على رجله يجيب فيه على أصل رجله كده بقع حمر إيه ده إيه؟ بس الراجل بص يا اخي بص الراجل كان لذيذ وكان يلعب بص كان في البيت واقول لك هو كمان بقع حمرا على رجله بص فين طول الزق نازل في الحال دلوقتي طلعت منه بيرسينا الجزء قال له ايوه بيرسينا الجزء قول لي بقى عنده ايه لحد ما فعلا وصل معاه لان نعرف ان بيرسينا الجزء ضمن اسبابها المشهوره للانصاف في الجزء طب نكمل ايه كمان بايلاترال فيشل نيرف باراليسيس بص كلمه كلمه مرخيتها يعني ايه اكتر واحد يقول لك ايه؟ عنده فيشل نيرف باراليسيس هي حاجه مشهوره لكن بايلاترال فيها يعني ساعه وساعه ليه؟ هو مفيش النيرف بتاعي ولا ايه؟ العلم الايمان ده قول في الاخر كله حتى ليه في مرض العيال العنوان ده يمكن الامتحان جه فعلا بس بعد 10 سنين بس فعلا والله فعلا وظبط الجزء شوف انا هل السؤال ده نشأ عليه بصراحه ليه عشان وعند ذكر الفيش النيرف باريس يا سلام بس بعد ما جه بقى شغال على طول كل سنتين ده رفع ماي جاد فيش اصلا حاجه في الفيلم كل الناس تعطيني برنسبلز وزن اجرع واحد بص حاجه من باي لا ولا برنسبلز ممكن يجي برنسبلز على الحيتين ايه نزلتها الوش الاسيمتري صح اصل يعني برنسبلز كده المنظر يعني كده تيجي بيت حباب هو جاب سبكويت عنده طيب يكسب سيريوس انا هقول لك البروجن دلوقتي الاحتياج وعن هيئته عشان نبقى مسلفين نفسنا نحل المشكله اللي هي جديده بس لازم نقول عشان الواحد يبقى مخه يشتغل. ايه كمان يا عم؟ ليرة اللارج، سبيلينج اللارج، ليف نود اللارج، باروتي الباروتي دي بوست فاروز الباروتي. حاجات كلها خاصة جدا بهذا قصة بالجسم رابط position عالية وتحت تحت المسألة جميلة في أول فرنش الموزز تحت الشعب الرومي وهي الفرنش الموز أوف ميديا سطانة جيبت في المعاش سواء بقى في السي دي أو في إيه أو في الجيسيس قول لي بقى هتقول مثلا ثلاث حاجات رئيسية واحد وصلوا تشوف قالوا يقول لك ميديا سطانة جيبت في المعاش لا قولش صرف الموزز أو حان أو حان نام في الأرض أنا كده خلاص موت على طول صرف الموز يا سلام ببساطة اثنين مين اللي زي بالظبط في الحركة دي من فوق قبل تيجي بقى في الحركة دي من فوق وتقول نام موتش ازاي ثلاثة كيلو كروز وعايز أخدوك بص دكتور بص شوف احنا بنقول ايه الصرف الجزء بتاعنا دي ايه فدايما عايز دايما في مثلث كده متشابه صرف الجزء كيبر الجزء في المثلث ده هيفرضنا في البروبلمز يعني زي ما بقول لكم يا ولاد يعني انت عنده حاجات مش عارف كام يماني فواحد يقول لي ايه صرفايت وبس انت جبت واحدة المثلث كده انا صارتهم 30 ميلا من فوق خلص فوق ده مش مهرع ودايما تلاقي ايه في الامتحان تيجي المساله دي مش اسمه طاقم ومش عارف ايه وميديا سباينا وعفريت وليفر وانسولين ويعمل لك كوبر وسخونيه فتلاقي عندك تختلف فقلت له والله انا كتبتها موست لايكلي لينفوما والديفرنشال ساركويد دي مين تاني قال لي انا كتبتها موست لايكلي ساركويد والديفرنشال يا عم خلاص انت تقول اي حاجه من ثلاثه طبعا تاخد الدي بي اف هارتر تاخد الفورما بس فينا سائل حضرتك ايه رايك يا روكو لو حصل خاطر مش اسمه في جريمه تايسون ايه رايك لو هو الدي بي وانا اشخصه للفورما يعني اخد انت على الفورما ستايرويد ميو سبريسا يبقى الدي بي افضل ايه؟ مستوى واحد يعني عارف لو بضرب الشكل جنبك هاند مان نفس الكلام ميديري مثلا في البلين مثلا ميديري دي نفس الكلام بس الكوي والانفورمان ياخدوا يمينو سبريسيف لكن في ناس بقى عيني تعامل المعامل حصل بطل طب ايه اللي يفرق بين الثلاثة وهم راسين ثلاثة لينفا واحدة تيشو بايوبسي واللينف بايوبسي لو ما فيش اللينف نودي وخدت بايوبسي خلص الموضوع ولذلك عملت بايوبسي لا طب هو مش هخلصك لينفوما على اي اساس في عمال يرجع كان في ولد شاب انا شفته هو يعني هو طلع لينفوما بس كان شخص تي في شخص تي في عايز ياخد انتي بس ده بعد وده عمال يخس طب ده تي في معروف عنه ايه؟ لو خد انتيبيوتكس بعد اسبوعين يبقى كويس. ما يخفش ليه؟ يبقى هل التي في ده بقى ريزيستنت في التريتمنت ممكن ولا هو يكون واحد من دول؟ انت عملت انترو بايوبسي لا شوف لازم تعمل انترو تعمل ولا ايه؟ من فوق يا الحاجات دي الثلاثه بيعملوا ليرا وسكرين والانتينور والثلاثه بيعملوا ميديا سباينال انتينور بنفس الطريقه بس اقرب اثنين شبه بعض هو الساركويد والتي بي الحقيقه بس في حته الميديا سباينال لازم تقول ساركويد والانتينور عايز تقول بقى الرابعه الميديا سباينال انتينور بس في نمبر اربعه رحله خاصه برونكوجينيكاس مع اعتبار ان هول الميديا ما عادش فيك بتاع طبعا انا بجيب الثلاثة دول بجيب واحد عنده ايه 30 سنة واحد عنده 28 سنة في سن الحاجات دي لكن مفيش بقى في السن ده تقول لي من الديفرنشال تحط بروكوجين غلط ايه المهم ايه كمان انفستيجيشن سيرم كانسر العالي زي ما قلنا ترانس روم كلمه ترانس بايوبسي عملنا خش في المنظار والمنظار في الروم في البرونكس يطلع نيدل من المنظار تخرج من البرونكس وتخش في ترانس تيشو يجيبه روم ألف دولار للبنش زي ما قلت لك ولو في سايت كده. في بقى حاجة تطبيق الكلين تيست مانو مش هو كده نيجاتيف الكلمة ايه مكتوبة انرجي واحدة في الكلمة. في بقى ايه احنا قلنا سيرة بلش في نزيد بقى فالراجل اللي كان بيسأل الراجل يقول له ايه بص بقى يعني انت يا جماعة صراحة بس في نزيد بقى نزيد طيب في بقى نوع دكتور من الاسبيشال لانج ديزيز كلمه اميونوسابريسف ده اللي هي حاجات سوبر قادر زي هذا السايكلين او سايكلوسايكلين او سايكلوسايكلين وساعات الحاجات اللي بتطلع ايضا في مرض سايكلين. ولذلك في حالات من سايكلوسيس لا تستهين للدين في المطلق في مكان سحاب الدم. المهم كريتوجينيك او ايديوباسيك فايبروزي الفيروس يعني ايه دكتور؟ يعني واحد عنده انترستيشيال لونج ديزيز واحد عنده انترستيشيال لونج ديزيز مجهول الهويه يعني ايه دكتور؟ يعني عشان خاصه بيبقى انترستيشيال لونج ديزيز كحه ودنك وصدر فيك ليميتيشن وعملت لك سي تي سكان وعرفت انت عندك ايه؟ بس انت مش سايكويد ولا انت لوبس ولا روماتويد ولا انت سيريكا ولا انت اسبيستوس ولا ولا ولا ولا يبقى انت ليديو بس التايب اللي كان بنسميه زمان الاسم الطبيب امان ريتش سندروم. وهذا الاسم اتلغى خلاصه العلم بس اعرف ان ده مرض فيري اجريسيف. يعني ساعات الشخص بيبقى وحش قوي خصوصا هذا النوع. الجينيا فيتشرز سيم الاكسيديشن سيم التريتمنت سيم مفيش اي فرق الا انه الاجريسيف في حته كمان صغيره ورا شويه مش هتسمعني الاكسايتمنت بوزيتيف مرض يوم السبت الساعة 1 الظهر في الحصة اللي انت عليها.

تطلع من الجنس. انت بقول ان عدتك لو حطت في سيرنا هتكون فين؟ هتيجي في نبيه الهار والسيرنا في هذا الجنس ده هتيجي وراء الهار صوت تيجي وراء الهالف رايحة تصير من الاسرائيل هتلاقي اشعة بقى عن ايه؟ تلاقي فيه شادو كده جاي من هنا من بصمه وطلع من فوق ده هي ده السيرنا. انا عايز اقدر اخد ثلاث اشكال عشان دي ثلاث اشعاعات الجلاب ريفيو شو شالو جاي من اسفل الى اعلى في البوستيريور ديستاين هذا هي الهايبرس هيرن. الكوين شالو ده في البوستيريور ديستاين ده اللي هو مين؟ اللي هو النيورو فايبرو اللي هي الهايبرس هيرن دي نيورو فايبرو حياة صلاة مشهورة كبيرة يمكن كده دي بقى يعني راحة يعني شهير قوي بس كده طبعا انت بس تحت كده في الموقع تحت خالص مثل ما يقولوا جينيك تيومرز بتبدأ موجودة في الكوستين في الاسباين زي الظهر من الولاد زي ما قلنا يبقى في روما وساعات في روما ساعات في روما في روما ساعات في روما أي نرف في روما ساعات في روما ساعات في روما من في طوبة في روما ساعات نشوف بقى كليل من البيتشور في روما ساعات نتوقع تريد كده سري كوز سري نير سري وزر. فالطرد ده جاء السؤال كده طرد يعني فانت جاوب بدون ما تقول بكلام ده يبقى 3 2 3 3 3 1 ده كلام اللي انت سيب انت بتتكلم على طول لو افترض على الطرقين هيحصل كوح كوحه مكتوب عليها راس راس كوح يعني كحه رنانه أو كحة نحاسية قد كحة رنانة أو نحاسية يعني إيه؟ عرش أقول لك إيه؟ كحة شرطة كحة كحة دين كحة محلو طبعا مجيز طيب اطلق على الوصف لازم تسميش اطلق على الصواصة بتاعك لاي أسبالك أنا طلق على الصواصة كل اللي فاكس ناري اللي فيه Thank you. أدب المفرية عندي صلاة الصدور والحرامي يبقى مش هيدينا سؤال صرايب فريق من الروبي وهتشوف الروبي ده الكلام هو هو ده هو ده هو صعب جدا يضع عرب يعني البيت على السترق يعني البيت Thank you. يعني مريض ما بيتقسمش، مريض ما بيتقسمش، وضع عالفا production symptoms and signs. قلنا المريض اللي عنده secondary gain يعني لازم في حاجة هيكسبها من ورا الموضوع ده، والمرض ده في symbolic meaning. ويروح نظرين مثلا كده لو تفتكروا الراجل اللي طلب ابنه بيانه وطلبه فالولد جاله فراكشر ريك في سوركس، فالراجل هنا على ابنه عفو الباطن عمله في انجليزيا عشان يتخلص من هذا الامر، عشان الناس تقول معلش بتاع وهو كسب، وخدنا مثال اخر بنت اللي هو عايز يتجوزها غصب عنها فحطها في انجليزيا مش كده ولا ايه؟ وقلنا ابنه في conversion reaction الأولاني هو المريض بيحول الاستريس اللي عنده إلى أعراض جسمانية، أعراض جسمانية عشان يبقى فيها دراما يا ريت تبقى فيها نيورو نيورولوجيكال مانيفستيشن زي الإبليشيا البارابليشيا الأفونيا الصوت الحاش اللي حصلوا فيكس والكونتراكشن وكده. في بقى ناس لما يتعرض للموقف ده مش هيعمل الحاجات دي خالص، هيعمل حاجه تبين اسمها الديسوشيتد ريأكشن. والديسوشيتد ريأكشن دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اعراض وسلطه مش تحوليه بقى مين اقتصاديه فصل يعني الدكتور يعني عنده بص المريض ينفصل في ذاكرته عن الواقع المؤلم، يعني الإنسان ده انفصل بالذاكرة بتاعته عن هذا الواقع المؤلم اللي حواليه، يعني في قدامه مشاكل فعقله هيعمله إيه؟ هيخليه ينسى هذه المشاكل بطرق مختلفة جدا. تعالى بقى مريض كويسات بينفصل بذاكرته عن هذا العالم المؤلم. أول طريقة أمنيزيا، أول طريقة إيه؟ أمنيزيا. اسمها ايه يا دكتور؟ خسران طيب. اسمها سيركم سكرايب او باتشي امنيزيا. اديك مثلا طبعا يعني هو مسافر قصه دول على فرض ان في واحد راجل يعني من الناس في ناس كده بتيجي ايه يعني شاف نفسه انا بقى حاجه شافني انا بقى رهيب انا فظيع او حاجه هو شخصية مالبسية في أوسع شخصيات العالم عندس الشخصية المالبسية هو بحسن أنه هو ما يسايد السابع ده حتى هذا مش من الإيمان أصلا الضرب هو كنت عم تضرب من كيف هو النار حاش عم تضرب من كيف هو ده بقى يعني إذا هو بنا حبي في الدرس هو مش عارفين بالليل يوم بيت روح إلى بيت بقى وأخر شهور ويقول لك وصل يا حيوان طبعا حافظ كان سيء سيء السواق ما بيفهمش فضل وراه وقاعد يزن عليه حتى ما وقف السواق وقف الراجل في مكان معين كده طول شويه وراح بدا يكمل العربيه وراح يطلعه وقال له عجله تمام يعني عادي هذا كده ممكن يحصل في دقيقتين انا عقبال ده ما يعني بعمل الاعمال بتاعتي وبدا يقف داهي في رجل السواق وهيديله ويقول ما كانش مشكله بس انت مسخرته وبهدلته واتسعت لحظه الواد نسبه كده ببص نسبه يشككها ده نسبه يعني تخيل بقى لما حد يجي لي ده طب هو كده الراجل هيحصل له ايه؟ مش قادر مش قادر يتصور اللي حصل له ايه اللي حصل له ده انا هيتكلم يقول عالم الباطن يقول له ايه؟ انسى يا سلطان بس هيتزال فقط هيتزال فعلا هيدين بيخدم مش قادر تحمل يوم يحصلوا يعني امنيزيا مثلا تيجي مثلا بعد اسبوعين كده الدنيا هديت بقى خلاص خلاص يعني الموضوع بيت منتهي. فيفتكر بقى بجد انا هتحبس. الحمد لله في يوم الناس سقط من احد الشافعي. تاني نوع فين؟ فيوز. فيوز بالعربي يعني شرود. شرود هستيري. مش يعني ايه مش بس. هديك مثال في نفسنا كتير اصلا. أفلام في أفلام كتير مشهورة. في فيلم قديم بتاع أبو ياسين ستة كليني. فيلم قديم فهي عملية هي كانت يعني زوجة صعبة متصلة بالشعب. فهي عايزة من داية الجزء عايزة تدايق أو تدريف ده فاكر قالت له فهم قالت له إيه ابنك ده مش هيبقى خلاص. فكان بعمل ايه بقى؟ شايف عشاكل وفيلم في الارض والكلام. فنسي هو مين؟ نسي اسمه. نسي مركزه. بيعنا فيه واحد مكبرين خالص وعلي شغل برسول. مش كده؟ هو كده كان في فترة فيوج يعني العقل الباطن خلوا من المكان اللي فيه مشاكل وبعمل كده. هذه العقل دي. بس الفيوج بتاع التلفزيون كان فيها مقارنة. في فيوج بقى ولا لك نفس الفعل. الواد اللي هو يفرح حضر عبده هو الواد صرف سرعة بعد أقول بتقلب بقى من الحضر هو عايز السنة عايز السنة عايز السنة لو صرفت تاني ما أعمل فيه بصير بقى هو بقى فرعش في النتيجة لأن الصرف فرع البيت الوقت فرع العقل الباطل عارف ده بقى من المصر النتيجة على المنظر ده كده مصر هو خلاص ده بص حتى لو منعنا عليه ما يردش هو خلاص فصل وليه بقى ايه يعني البطن ياخده بقى يدعيله المفروض ان ماشي ماشي بسرعه ماشي ماشي لحد ما مشي لحد في حرب مصر يعمل قطر ولا قطر القطر طلع بعض في الدرين نزل الرقم فكل ده مش دقيقة ولو تعاملت معاه في الفترة دي ممكن يتعامل يعني ما في تعامل بس مش دقيقة الوقت نزل الرقم فضل ماشي ماشي ماشي لا البحر نزل البحر طبعا فاهم راح يعمل البحر قال له لا هو بس المشكلة نزلت في القرية من الخوف من أخوك مش كذلك هي ما كانوا سيكروشي الرقص من أخوك المشكله الثالثه اللي هو بيسهر يمين يمين زي ما بيسعيد دايما قبله بيخافوا مع بعض وكده الوقت طبعا زي ما لو في نظام بقى في الارض يضرب في مشكله في مشكله كان اعمق الحقيقه يعني في مره غلط جالي كومبلكس خالص اعمق خالص فيها عارف زي ما امه بتضرب هو عمل بقى هو عبيد بتعمل المستشفى وقاعد عامل سرير عامل نفسه هو طفل صغير في البيت ماليش دعوه عايز اروح له عامل نفسه عقيم فطبعا ما بشوفش عندي شيء الحمد لله بسلم عليه وقاعد يعمل بص عامل ازاي ازاي من الاستريس اللي هو العربي شكرا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.